جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: دائما ما نقوم بنقش الحنة في الكفين ونقوم برسم الزهور أو أوراق الشجر فيهما، ما حكم الشريعة في ذلك؟ لا حرج أن تتجمل المرأة بتطريز الخياط الخضاب في كفيها وبنانها، فالخضاب حلية أقرها الإسلام، إذا كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنها، بل جاء في الآثار والأحاديث ما يحض عليها. فإذا تفننت المرأة في تجميل كفها بشيء من أنواع التجميل بهذا النوع من الصبغة المباحة فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.